رح نحكي اليوم عن الذكاء العاطفي بمكوناته، ورح نحكي بشكل خاص عن مكون الوعي الذاتي اللي هو الأساس في الذكاء العاطفي، ورح نستخدم أداة معينة من ضمن الأدوات اللي بتساعدنا إنه نعرف ذاتنا ونكتشفها بصورة صحيحة. الذكاء العاطفي هو القدرة على قراءة الذات وقراءة الآخر، التعامل السليم مع الذات وإدارتها وإدارة العلاقات بشكل صحيح، لكنها بتبدأ من معرفة للذات بصورة حقيقية. في نافذة مهمة جدا بتساعدنا اللي هي اسمها نافذة جو هاري، للعالمين جوزيف لافت وهاري إنغهام، خرجوا بهاي النافذة وأعطونا أربع مناطق نقدر نطلع فيها على أنفسنا. المنطقة الأولى اسمها الجانب المفتوح. إيش يعني الجانب المفتوح من النافذة؟ يعني أشياء أنا بعرفها عن نفسي واضحة، والآخرين شايفينها فيي واضحة فيي، واضحة فيي من قبل الآخرين. الجانب الآخر اسمه الجانب الأعمى من شخصيتي، هو جانب الناس شايفينه فيه لكن أنا مش شايفه في حالي. الجانب الثالث هو المخبأ أو الجانب المخفي، هي أشياء أنا مخبيها عن الآخرين، الآخرين مش شايفينها فيه لكن أنا بعرفها عن نفسي. وآخر جانب طبعا بحسب أي مصفوفة، هي أمور لا أنا بعرفها عن نفسي ولا الآخرين بيعرفوها عني، وتسمى الجانب المجهول. اليوم الإنسان المنفتح، الإنسان المدرك لذاته، لازم منطقياً الجانب المفتوح يكون أكبر جانب، ولأنه إحنا في إطار مربع محدود ما بنقدر نلعب إلا بالمساحات الأربعة المتوفرة بين إيدينا. فعشان هيك لازم أول إشي أعمله إني أكبر الجانب المفتوح بتقليل الجانب الأعمى من شخصيتي. شو يعني؟ يعني لازم أروح أدق الباب، لازم أروح عند الآخرين وأسألهم شو رأيكم فيه، وين أنا شاطر وين أنا مش شاطر. لازم تعرف وتسمع لرأي الآخرين، ومش عم نحكي نعمل استطلاع في الشارع لكل الناس، لكن ناس تثق فيهم وبيثقوا فيك، ناس أنت بتهمهم ومستعدين يقدموا لك النصيحة الحقيقية والنقد البناء اللي ممكن يساعدك. أهم إشي تعمل حتى توسع هذا الجانب المفتوح عندك وتقلل من جانب الأعمى إنك تكون منفتح وتقبل رأي الآخر. الجانب الثاني اللي لازم أشتغل عليه هو الجانب المخفي، بمعنى لازم أقلل من الأمور المخبأة الموجودة في شخصيتي. يعني لازم أكون شفاف أكتر، لازم أحكي عن حالي أكتر. مرة تانية، إحنا ما نستعرض أمور حياتنا لكل الناس، لكن كل ما كانت العلاقة حميمة مع الآخرين، سواء على مستوى العلاقة الزوجية، مستوى العائلة، أفراد العائلة، الأصدقاء والصداقات، زملاء العمل، حتى العملاء، في جانب معين من التشارك في المعلومات لازم يكون واضح. كل ما كنت شفاف بالطريقة الصحيحة والمهنية، كل ما كبر الجانب المفتوح عندي وقل الجانب المخفي. وإذا نتخيل المربع فعليا، بتشوفوا إنه الجانب المفتوح كبير، الأعمى قليل، المخفي قليل، وتلقائيا الجانب المجهول قل. والجانب المجهول بيكون كل إمكانياتي الكامنة اللي لسه مش مكتشفة. فأنا كل ما بتفاعل مع الناس، بقبل منهم وبحكي مع حالي وبعرف نفسي من منظور الآخرين، كل ما بكتشف إمكانيات موجودة عندي ما كنت بكتشفها لو ما عملت هذا التمرين بيني وبين نفسي. فعشان هيك اليوم الوعي الذاتي مهم جدا. اعرف وين نقاط قوتك واشتغل عليها، شوف وين نقاط ضعفك وقلل من استخدامها، حاول تكون مستمع جيد للآخرين ومتقبل ومرن بما يكفي حتى تاخذ النقد البناء واشتغل عليه لمصلحتك الذاتية. انت ما بتعمل اشي حتى ترضي الاخرين، لكن فعليا الوعي الذاتي هو اللي بيرضي ذاتي وبيخليني شخص قابل اني انمو واكبر في حياتي. فهاي النصيحة اللي بقدم لكم اياها، استمع للاخرين وعبر عن نفسك للاخرين، ابني العلاقات الجيدة ورح تكتشف حالك وتعرف عن نفسك اكثر فاكثر، وبالتالي تنمو وتصير انسان منفتح الذهن.